حوار محمد سياح هدنا نعم أخي تبنى أبا مريم الحافظ خليل عزروه نعم أخي عظموه وقووا نتقنا الجبل نعم أخي رفعناه من جذوره مردفين متتابعين بنان مفصل مكاء الصفير مكاء صفير تصفية تصفيق يعمهون يتحيرون ويترددون يعمهون يتحيرون ويترددون حفي نعم عالم أو مستكثر للسؤال أو مستكثر للسؤال عنها يعني معنى يعني معنى عالم ومعنى مستكثر للسؤال طيب يا أخو ماذا ذكرنا البارحة في الدرس نعم قديم بلا ابتداء ودائم بلا انتهاء الأول ليس قبله ليس قبلك شيء الآخر ليس بعدك أحسن بارك الله فيك طيب قديم قلنا القديم هل من أسماء الله أبا ذر ليس من أسماء الله لماذا يا أخي بمعنى ما تقدم على غيره وإن سبق بماذا وإن سبق عدم يعني كان مسبوقا بعدم والله سبحانه وتعالى ليس مسبوقا بعدم وإنما هو ماذا أزلي طيب هذا معنى وكذلك هذا المانع الأول من موانع كون هذا الاسم من أسماء الله سبحانه وتعالى المانع الثاني يا أخي ما المانع من أن يكون القديم من أسماء الله ذكر مانعا أن القديم هو المتقدم على غيره وإن كان مسبوقا بعدم والله سبحانه وتعالى ليس مسبوقا بعدم هذا المانع الأول المانع الثاني نعم أخي أن أسماء الله سبحانه توقيفية ما معنى توقيفية نعم نعم لا تثبت إلا عن طريق السمع الكتاب والسنة طيب المانع الثالث نعم أخي هو هذا توقيفية نعم بعد رجال لم يرد من الكتاب والسنة توقيفية نفس الكلام يا أخي ها أخي أحسنت أن أسماء الله حسنى ما معنى حسنى البالغة في الحسن غايتها البالغة في الحسن ماذا غايتها لأن حسنى مؤنث ماذا مؤنث أحسن وأحسن اسم ماذا تفضيل اسم تفضيل بينما القديم ليس بتفضيل ليس فيه تفضيل نعم قد يتقدم الشيء على غيره لا لكونه أفضل منه لا لكونه أفضل من أو أفضل الأشياء إذن هذه الموانع كون هذا الاسم أن يكون اسم الله سبحانه وتعالى طيب يا أخوة ما الذي يغني عن هذا الاسم مما ورد في الكتاب والسنة هو الأول الآخر كذلك الأول هو الأول وجاء تفسيره في السنة بماذا؟ الأول ليس قبله شيء، ليس قبله شيء. خيرا إن شاء الله. طيب يا أخو، قلنا هل الإيمان والاعتقاد بكون الله سبحانه وتعالى هو الأول ليس قبله شيء أو بلا ابتداء، والآخر ليس بعده شيء وليس ولا يفنى ولا يبيد، هل إيمان بهذه العقيدة شيء فطري أم لا؟ نعم أخي. كيف؟ كيف وليد؟ أحسنت. إن لم نقل بهذا يا أخي لا أدى بنا ماذا؟ القول إلى الدور والتسلسل، لأن الموجودات لا بد أن تنتهي إلى واجب الوجود بنفسه. لو لا وجود واجب الوجود بنفسه لا أدى الأمر إلى ماذا؟ إلى الدور والتسلسل. كما ذكرنا قلنا يسأل من الذي خلق بنى هذا المسجد، يقال البناء الفلاني. ومن الذي بنى أو خلق البناء؟ الشيوعية ماذا قالوا؟ الطبيعة. طيب والطبيعة من ما؟ من القرد. والقرد من ماذا؟ من الطبيعة. والطبيعة من ماذا؟ هكذا يفضي إلى الدور والتسلسل، وهذا محال وباطل أم لا؟ باطل. إذن رفض أو استحالة الدور والتسلسل في هذا الأمر مأخوذ من قوله جل وعلا أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. أم خلقوا من غير شيء يدل على ماذا إلى هنا وليد؟ أم هم الخالقون الدور. أحسن. لا يمكن أن يكون هناك حدث بدون محدث، لا يمكن أن يكون الحدث هذا محدثا لنفسه. نعم يؤدي إلى الدور والتسلسل، وهذا مستحيل ولا يجوز. نعم. طيب نبدأ اليوم يا أخوة بدرس آخر نأخذ من أسماء الله سبحانه وتعالى. وصلنا إلى قوله ولا يكون إلا ما يريد، لكن هذه الفقرة يا أخوة متعلقة بباب القدر، لذا لا نأخذها اليوم إن شاء الله تعالى، وإنما نأخذها مع مبحث القدر. انتقل إلى قوله حي لا يموت قيوم لا ينام. قلنا مشكلة هذه العقيدة يا أخوة في ماذا؟ في عدم ترتيبها. فهذه العقيدة الصحابية ليست مرتبة ترتيبا جيدا، لذا حاول بعض أهل العلم أن يرتبها ترتيبا على ماذا؟ على حسب حديث جبريل، الإيمان، الإسلام، ثم الإيمان، ثم ماذا؟ الإحسان. والمراد بالعقيدة الإيمان، إذن على الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ثم الإيمان بما يجب الإيمان به كما ورد في حديث جبريل. فما زلنا في صفات الله سبحانه وتعالى، قلنا نرجع الكلام في القدر في موضعه إن شاء الله تعالى. حي لا ينام أو حي لا يموت قيوم لا ينام، أخذنا في الدرس السابق قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، واليوم حي لا يموت قيوم لا ينام. حي وقيوم. يقول قال الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ذكر الأدلة ابتداء على هذين الاسمين من سورة البقرة آية الكرسي، أعظم آية في القرآن، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هذه الآية يا أخو أعظم آية في القرآن، والآية بدأت بالتوحيد، الله لا إله إلا هو. بدأت الآية باسم الله سبحانه وتعالى الله، ثم الإخبار عن اسم الجلالة بالتوحيد، الله لفظ الجلالة مبتدأ، أخبر عن هذا المبتدأ بماذا؟ أخبر عنه بالتوحيد، قال الله ماذا؟ الله ثالث ثلاثة؟ لا، الله لا إله إلا هو. إذن أخبر عن نفسه سبحانه وتعالى بالتوحيد لا إله إلا هو، ثم استدل على صحة هذا الخبر بماذا؟ بعشر جمل كما في آية الكرسي. لماذا لا إله إلا هو؟ لأنه الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم ما خلفهم، إلى آخر الآية. كل هذه الأوصاف والأفعال دالة على ماذا؟ على صحة هذا الخبر وعلى صدق هذا الخبر أن الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. لماذا لا إله إلا هو؟ لا يستحق أن يعبد غيره. لماذا؟ لأنه المنفرد بالحياة الحقيقية الأزلية الأبدية الكاملة، ولأنه سبحانه وتعالى المنفرد بصفة ماذا؟ باسم القيوم المستغني عن غيره، القائم بنفسه، المقيم لغيره. لماذا؟ لأنه لا ينام، ولأنه لا تأخذ سنة ولا نوم، لأن له ملك السماوات والأرض، لأنه لا يشفع عنده أحد، لأنه إلى آخر هذه الآية. إذن هذه الآية أخو أعظم آية، وهي الآية التي قررت التوحيد. قلنا بدأت باسم الجلالة، ثم بالإخبار عن هذا الاسم بماذا؟ أخبر عن نفسه بماذا؟ بالتوحيد، لا معبود بحق، لا إله إلا هو، لا معبود حق إلا هو. ثم ماذا وليد؟ تأكيد هذا الخبر بماذا؟ بعشر أدلة. إذن هذه الآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم. إذن مما يدل على وحدانيته سبحانه وتعالى، أول دليل وأعظم دليل وأكبر دليل على وحدانيته ماذا؟ قال الحي القيوم. إذن هذان الاسمان من بين جميع أسمائه الحسنى المتضمنة للصفات العلى، هذان الاسمان من أعظم وأجل وأظهر وأجلى ماذا؟ دليل على كونه متوحدا ومتفردا بالألوهية، الحي القيوم. لماذا؟ الحي يا أخوة، هذا الاسم المعرف بالألف واللام الدالة على الاستغراق، الحي يعني كاستغراق جميع ماذا؟ معاني الحياة الحقيقية. هو الحي حياة كاملة، وهو الحي حياة حقيقية، وهو الحي حياة أزلية، وهو الحي حياة ماذا؟ أبدية. متى تكون الحياة كاملة؟ تكون الحياة كاملة من جهتين، جهة زمنية وجهة ماذا؟ الكيفية. أما الزمنية تكون الحياة كاملة إذا كانت أزلية وأبدية، أما الحياة التي سبقت بعدم ويأتي بعدها الموت والفناء فهذه الحياة لا تكون ماذا؟ لا تكون كاملة. فلذا حياة الإنسان وحياة المخلوقات يا أخوة، حياة الحيوان في الإنسان في الكون ليست كاملة. لماذا؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إذن كيف تكون حياتك يا أخي كاملة مع أنك لم تكن شيئا مذكورا قبله؟ ثم بعد ثوان أو بعد ساعات أو بعد أيام تنتهي هذه الحياة التي تحياها أنت. إذن حياتك ليست كاملة. متى تكون الحياة كاملة؟ أن تكون أزلية وأبدية، هذه من جهة. ومن جهة أخرى كيف تكون الحياة كاملة إذا كانت نعم؟ أحسن، إذا سلمت من النقصان يا أخوة، ومن المنغصات، ومن الأمراض، ومن العلل. حياة الإنسان مليئة بماذا؟ مليئة بالأكدار والمنغصات والهموم والأحزان والأمراض والمصائب. إذن هل حياتك حياة كاملة؟ ليست كاملة. بينما حياة الله سبحانه وتعالى حياة كاملة لا يعتريها ماذا؟ لا يعتريها نقص ولا خلل بوجه من الوجوه. هو الحي. وقال أهل العلم هذا الاسم يتضمن جميع صفاته سبحانه وتعالى الذاتية. هذا الاسم يتضمن، انتبهوا لهذا يا أخوة، يتضمن هذا الاسم جميع صفاته سبحانه وتعالى الذاتية. ما هي الصفات الذاتية؟ الصفات نوعان يا أخوة، صفة ذاتية وصفة فعلية. الصفات الذاتية هي التي لا تنفك عن الذات، لا تنفك عن الذات ولا تتعلق بالمشيئة والإرادة. مثل ماذا؟ السمع، البصر. هو السميع، يعني متى ما أراد أن يسمع هو سميع أم دائما سميع؟ سميع دائما، بصير دائما، قادر دائما، عزيز دائما، متكلم دائما، له هذه الصفة دائما. إذن هذه الصفات يا أخوة، حكيم دائما، هذه هي الصفات ماذا؟ الذاتية التي لا تنفك عن الذات، التي لا تتعلق بماذا؟ بمشيئته. أما الصفات الفعلية هي التي تتعلق بمشيئته سبحانه وتعالى، يخلق ويرزق ويحيي ويميت متى؟ متى شاء، متى شاء. إذن هذه الأفعال تتعلق بماذا؟ تتعلق بمشيئته. فاسمه الحي يتضمن جميع الصفات الذاتية. كيف هذا يا أخوة؟ كيف تكون الحياة كاملة وهو ليس بقدير، وهو لم يتصف بصفة القدرة؟ القدرة من الصفات ماذا؟ الذاتية أم لا؟ ذاتية. هل تكون هذه الحياة حياة كاملة حقيقية ولا يتصف صاحب هذه الحياة بالقدرة أو بالسمع أو بالبصر أو بالعزة أو بالإرادة أو بالحكمة؟ فهل تكون هذه الحياة كاملة؟ لا تكون كاملة. إذن متى هو الحي بجميع معاني الحياة الكاملة؟ متى؟ إذا اتصف بماذا؟ بجميع الصفات الذاتية. وإذا حدث خلل في صفة من صفات الذات، حدث خلل في الحياة بحسبه. فالله سبحانه هو الحي حياة كاملة، إذن هو متصف بماذا؟ بجميع صفات الذات الكاملة. وقوله القيوم أي أن الله سبحانه وتعالى قائم بنفسه أولا، مستغن عن غيره ثانيا، ومقيم لغيره ثالثا. كيف مقيم لغيره؟ مقيم لغيره يا أخي بالإيجاد أوجدك، وبالإمداد والإعداد. لم يكتفي الأمر بالإيجاد، وإنما استمر إلى ماذا؟ إلى الإمداد. أوجدك، خلقك الله، ثم تركك، ما تركك، يرزقك، أليس كذلك؟ يرزقك ويحفظك ويكلأك ويدفع عنك ماذا؟ البلايا والمصائب. فالله سبحانه وتعالى مقيم لك إيجادا وإمدادا وإعدادا وإيصالا إلى الغايات، هو الله سبحانه وتعالى. فهو القيوم، قلنا قائم بنفسه، مستغن عن غيره، مقيم لهم كذلك، وكل الخلق محتاجون إلى ماذا؟ إليه سبحانه وتعالى. لاحظوا يا أخوة، هذا الاسم الثاني القيوم، قلنا مقيم لمن؟ مقيم للغير بالحفظ والرعاية والإيجاد والإعداد والإمداد. إذن يخلق غيره ويحييه ويدبر أمره ويرزقه ويحفظه. انظروا، لاحظوا، هذه أفعال أم لا؟ هذه أفعال. إذن القيوم هذا الاسم يتضمن جميع الصفات الفعلية. هذا الاسم القيوم يتضمن جميع الصفات ماذا؟ الفعلية. ما هي الصفات الفعلية؟ كيف قيوم خلقهم ورزقهم ويحفظهم ويدبر أمورهم ويصلح شؤونهم ويصرف عنهم ماذا؟ البلايا والمصائب. إذن ويميتهم. إذن هو قيوم لغيره، مقيم لهم. إذن هذا الاسم يتضمن ماذا؟ جميع صفات الله الفعلية. ولذا يا أخوة، من هنا يظهر السر في الاستغاثة بهذين الاسمين لتفريج الكربات وإغاثة اللهفات. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. لأنك إذا استغثت بهذين الاسمين استغثت بجميع صفات الله الذاتية والفعلية، فأنت حري بماذا؟ بأن يستجاب لك. إذا استغثت بهذين الاسمين لله سبحانه وتعالى، يا حي يا قيوم، لذا هما الاسم الأعظم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله. شأني كله، من الذي يصلح لك شأنه وشأنك كله؟ الحي القيوم. فقلنا يا أخوة، أول دليل وأعظم دليل على هذا الخبر الذي أخبر به عن نفسه هو ماذا؟ أن هذا الإله المتفرد بالألوهية، أن هذا الإله المعبود الحق الذي يقال لا معبود حق سواه هو وحده الحي القيوم، أما غيره هل هو حي؟ لا، لا يقال الحي. لماذا؟ الحياة الكاملة معرفا بأل، لماذا؟ لأنه سبق حياته مسبوقة بعدم وملحوقة بماذا؟ بفناء وزوال وهلاك. وكذلك حياة الإنسان قلنا تشوبها ماذا؟ الأمراض والمنغصات. إذن هو الحي، فالحي هو الذي يعبد كما قال جل وعلا وتوكل على من؟ على الحي الذي لا يموت. أما الذي يموت كيف نتوكل عليه؟ كيف نتوكل على رسول الله وقد مات عليه الصلاة والسلام؟ كيف نتوكل على الشيخ عبد القادر الجيلاني وقد مات؟ الميت لا يتوكل عليه. ولذا قال جل وعلا ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه. انظر يا أخوة هذا الاستدلال وهذا الربط، نهاك عن دعاء غيره ولا تدع مع الله إلها آخر. لماذا لا إله إلا هو؟ ولماذا لا إله إلا هو؟ كل شيء هالك إلا وجهه. إذن من الذي يستحق أن يكون إلها؟ الذي يبقى. أما الذي يفنى لا يستحق أن يكون إلها، والذي ليس بإله لا يدعى. إذن لا نعبد إلا الله. لماذا يا أخي؟ أول دليل ها؟ الحي، هو الحي الميت لا يتوكل عليه ولا يدعى ولا يستغاث به ولا يعطيك حياة طيبة ولا حياة رضية. قال فنفي السنة، لا تأخذ سنة ولا نوم، فنفي السنة والنوم دليل على كمال حياته وقيوميته. وقال تعالى ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق. هذا الموضع الثاني من القرآن من المواضع التي جمعت ماذا؟ الاسمين الحي القيوم. وقال تعالى وعنت الوجوه للحي القيوم، الجمع بين الاسمين في هذه المواضع الثلاث حصرا. وقال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. وقال تعالى هو الحي لا إله إلا هو. انظروا استدلال بحيويته بحياته الكاملة الحقيقية على ماذا؟ على وحدانيته وانفراده بالألوهية، وهو هو الحي لا إله إلا هو. إذن غير الحي لا يستحق أن يكون إلها. إذن يا أخوة هذه الأسماء والصفات يستدل بها على ماذا؟ على وحدانيته في الألوهية، على إفراده سبحانه وتعالى بالألوهية. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. لماذا؟ هو القيوم كيف ينام؟ يقول لما نفى الشيخ رحمه الله التشبيه، التشبيه في الفقرة السابقة يا أخوة ولا يشبه الأنام، أشار إلى ما تقع به التفرقة بينه وبين خلقه بما يتصف به تعالى دون خلقه، فمن ذلك أنه حي لا يموت لأن صفة الحياة الباقية مختصة به تعالى دون خلقه. هذه الصفة الحياة الباقية مختصة به دون خلقه، فإنهم يموتون، ومنه أنه قيوم لا ينام إذ هو مختص بعدم النوم والسنة دون خلقه فإنهم ينامون. وفي ذلك إشارة إلى أن نفي التشبيه ليس المراد به نفي الذات، بل هو سبحانه موصوف بصفات الكمال لكمال ذاته. انظروا إلى هذا الربط في قول المؤلف رحمه الله ولا يشبه الأنام، ثم ماذا قال؟ حي لا يموت قيوم لا ينام، أي ليس المراد من نفي التشبيه نفي أسماء وصفات، وإنما المراد من نفي التشبيه أنه ليس كمثله شيء في أسمائه وصفاته، نثبت له الصفات ولكن ليس كمثله شيء فيها. فالحي بحياة باقية لا يشبه الحي بحياة زائلة، ولهذا كانت الحياة الدنيا متاعا ولهوا ولعبا وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. فالحياة الدنيا كالمنام والحياة الآخرة كاليقظة، ولا يقال فهذه الحياة الآخرة كاملة وهي للمخلوق، لا، الكمال ليس للمخلوق، لأن هذه الحياة الآخرة التي تدوم مأخوذة ممن؟ من الذي أعطانا يعطينا يوم القيامة؟ الله جل وعلا. لأننا نقول الحي الذي الحياة من صفات ذاته اللازمة لها هو الذي وهب المخلوق تلك الحياة الدائمة، فهي دائمة بإدامة الله لها، لا أن الدوام وصف لازم لها لذاتها. هذه فائدة عظيمة يا أخوة. أحيانا قد يخطر ببال أحدنا خاطر شيطاني يقول: ألا نعتقد نحن أهل السنة أن الله دائم لا يفنى ولا يبيد، هو الآخر ليس بعده شيء؟ إذن لا، كما أنه هو الأول ليس قبله شيء، كذلك هو الآخر ليس بعده شيء. إذن كيف تدوم وتستمر الحياة الأخروية؟ لا بد أن تكون هناك نهاية في الآخرة. هل الإنسان ينعم في الجنة باستمرار بدون نهاية والله سبحانه وتعالى هو الآخر؟ وهل الكافر يبقى في جهنم باستمرار؟ نقول نعم، لكن هذه الحياة الدائمة للمسلم وللكافر، لأهل النعيم وأهل العذاب في الآخرة، ليست ماذا؟ ذاتية. انظروا ماذا قال. قال: فهذه الحياة الآخرة كاملة وهي للمخلوق، لأننا نقول الحي الذي الحياة من صفات ذاته اللازمة لها هو الذي وهب المخلوق تلك الحياة الدائمة، فهي دائمة بإدامة الله لها. إذن تدوم، لكن بماذا؟ بإدامة الله سبحانه وتعالى. إذن لا إشكال إن شاء الله. لا أن الدوام وصف لازم لها لذاتها، بخلاف حياة الرب تعالى وكذلك سائر صفاته، فصفات الخالق كما يليق به وصفات المخلوق كما يليق به. واعلم أن هذين الاسمين، أعني الحي القيوم، مذكوران في القرآن معا في ثلاث سور كما تقدم، وهما من أعظم أسماء الله الحسنى. لماذا قلنا يا أخوة؟ لأن الأول تضمن جميع صفات ذاتية والآخر فعليا، حتى قيل إنهما الاسم الأعظم، فإنهما يتضمنان إثبات صفات الكمال أكمل تضمن وأصدقه. بينا كيف أم لا؟ كيف هو حي وفيه نقص في العلم، نقص في القدرة، نقص في الإرادة، نقص في الحكمة؟ إذن لابد أن يكون هناك ماذا؟ أن تكون هذه الصفات كاملة، وإلا لا يصف بماذا؟ بصفة الحياة الكاملة. إذن فإنهما يتضمنان إثبات صفات الكمال أكمل تضمن وأصدقه. ويدل القيوم على معنى الأزلية والأبدية، ما لا يدل عليه لفظ القديم، ويدل أيضا على كونه موجودا بنفسه، وهو معنى كونه واجب الوجود. والقيوم أبلغ من القيام، ورد في دعاء الاستفتاح بالليل: قيام السماوات والأرض. يقول القيوم أبلغ من القيام. لماذا؟ كلاهما مبالغة، لكن الواو أقوى من الألف، لأن الواو أقوى من الألف ويفيد قيامه بنفسه باتفاق المفسرين وأهل اللغة. القيوم يفيد معان، منها أولا قائم بنفسه، هذا باتفاق المفسرين وأهل اللغة، وهو معلوم بالضرورة. وهل تفيد إقامته لغيره وقيامه عليه أيضا أم لا؟ فيه قولان، أصحهما أنه يفيد ذلك، وهو يفيد دوام قيامه وكمال قيامه لما فيه من المبالغة. من أين استنبطنا، أخذنا، استفدنا الدوام والكمال؟ دوام القيام على الناس وكمال القيام على الناس من الصيغة، الصيغة الصرفية القيوم. قيوم تدل على ماذا؟ هذه الصيغة تدل على المبالغة. فهو سبحانه لا يزول لا يأفل، فإن الآفل قد زال قطعا، أي لا يغيب ولا ينقص ولا يفنى ولا يعدم، بل هو الدائم الباقي الذي لم يزل ولا يزال موصوفا بصفات الكمال. واقترانه بالحي، أي اقتران القيوم بالحي، يستلزم سائر صفات الكمال. لماذا؟ لأن قلنا الحي الذاتية والقيوم الفعلية. الحي من أسماء ماذا؟ من الصفات، يتضمن صفة ذاتية والآخر فعلية، ويدل على بقائها ودوامها وانتفاء النقص والعدم عنها أزلا وأبدا. ولهذا كان قوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم أعظم آية في القرآن، كما ثبت ذلك في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فعلى هذين الاثنين مدار الأسماء الحسنى كلها، وإليهما يرجع معانيها، فإن الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمال فلا يتخلف عنها صفة منها إلا لضعف الحياة لا يتخلف منها صفة من الصفات الذاتية إلا لضعف الحياة فإذا كانت حياته تعالى أكمل حياة وأتمها استلزم إثباتها إثبات كل كمال يضاد نفيه كمال الحياة وأما القيوم فهو متضمن كمال غناه وكمال قدرته قيوم هو كمال الغنى غير محتاج لأحد والكل محتاجون إليه وكمال قدرته فإنه القائم بنفسه فلا يحتاج إلى غيره بوجه من الوجوه المقيم لغيره فلا قيام لغيره إلا بإقامته إذا تأمل يا أخي تأمل الإنسان يعني معاني هذين الاسمين هو الحي إذا منه الحياة الحقيقية حياة الأبدان وحياة القلوب والأرواح لماذا؟ لأنه هو الحي ولذا يا أخي حياة بدنك ممن؟ من الله سبحانه وتعالى وحياة قلبك وروحك كذلك ممن؟ من الله سبحانه وتعالى وكما معلوم لديكم أن الله أنزل روحين روحا للأبدان وأنت في بطن أمك وروحا للقلوب بهذا الوحي على محمد عليه الصلاة والسلام أنزله وكذلك القيوم كما أن الحياة نستمد منه سبحانه وتعالى الحياة الحقيقية من عمل الصالح من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة إذن حياتك الطيبة تستمد من من؟ من الحي من الحي سبحانه وتعالى وكذلك قلنا القيوم القائم على كل نفس المدبر لكل أمر الذي يحفظ المخلوقات ويرزقهم ويدبر أمورهم إذن من اعتقد هذا الاعتقاد توكل على الله سبحانه وتعالى في معاشه وفي رزقه واستراح قلبه ولم يتعب نفسه قال أما القيوم فهو متضمن كمال غنى وكمال قدرة فإنه القائم بنفسه فلا يحتاج إلى غيره بوجه من الوجوه المقيم لغيره فلا قيام لغيره إلا بإقامته فانتظم هذان الاسمان صفات الكمال أتم انتظام الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وجزاك الله حاضر مريم السبت سجلتها